وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع قريب مجيب. قال سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم، يعني يسألونك ماذا أحل لهم من الأطعمة. قل أحل لكم الطيبات، والطيب كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن كما ذكر ذلك أهل العلم، أو ضرر بالعقل. إذن كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن أو بالعقل، فيدخل في ذلك المزروعات من الحبوب والثمار، وكذلك جميع حيوانات البر إلا ما استثني، يعني استثناه الشارع جل وعلا. فإذا الذي أحل هو الطيبات، وبالمفهوم أيضا حرمت الخبائث، وهذا صرح فيه في آية أخرى، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله جل وعلا. الجوارح هي الكلاب والفهود والصقر ونحوها مما يصيد إما بنابه وإما بمخلبه، إما بنابه وإما بمخلبه. قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، مكلبين إيش؟ معلمين، يعني لهن علامات تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا مما أمسكنا عليكم، أمسكنا يعني من الصيد لأجلكم، فيرسل الصائد هذا الكلب المعلم ويصيد هذا الصيد بإرسال هذا الشخص له فيمسك عليه. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فلا بد من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الصيد. يعني لما يرسل الصائد أو المريد الصيد هذا الكلب يرسله يقول بسم الله، يقول بسم الله، فلو أدركه حيا ذكاه مع التسمية، فلو أدركه حيا ذكاه مع التسمية. فإذا أدركه وقد مات بسبب الصيد فيصبح سبق وسمى عليه ويصبح صيدا. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله جل وعلا بأفعالكم وبعملكم. هذا إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب. إذا دلت هذه الآية مع دلالتها الظاهرة دلت على جواز اقتناء إيش؟ كلاب الصيد. والأصل في الكلاب لا يجوز اقتناؤها، لا يجوز اقتناؤها، بل ورد الوعيد الشديد في من يقتنيها. إلا حراسة كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الزرع، وكلب الزرع. فإذا اقتنى الإنسان كلبا لأجل الصيد أو لأجل حراسة منشأة مثلا أو بيت أو لأجل حراسة الزرع والثمار، فهذا يجوز حينئذ اقتناؤه. وإلا ورد الوعيد الشديد في من اقتنى كلبا بأنه ينقص منه كل يوم قيراط، وفي رواية قيراطين، في رواية ينقص قيراطان. فدل هذا على جواز اقتناء الكلب للصيد، جواز اقتناء الكلب للصيد. يبقى عندنا إشكال، وإشكال هذا محل خلاف بين أهل العلم. هذا الإشكال هو أنه ورد أن ما مسه لعاب الكلب أو عرق الكلب فإنه يغسل سبعا والثامنة بالتراب، يغسل سبع والثامنة بالتراب. طيب الذي صاده هل يغسل؟ صاده بعد هذا الكلب صاد صيدا، صاد ظبي مثلا، فهل يغسل ما مسه الكلب أو لا يغسل من محله من الظبي هنا والثامنة بالتراب؟ هذا محل إشكال عند أهل العلم، والظاهر أن هذا حكم مخفف من الحكم العام، أن ما مسه الكلب حكمه خفف، وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى لما أباح الكلب في هذا الموضع، إذا خفف الحكم فيه بخلاف ما ولغ فيه الكلب من إناء وغيره. بالآنية يعني خصص؟ إيه نعم. لا ما يخصص بالآنية، كلب الصيد هو الذي يخصص من عموم ما مسه الكلب، ما ولغ فيه الكلب. لو ولغ الكلب في إناء أو ولغ في يعني مس محل أو فرشة أو ثوب أو شيء من هذا، كل هذا يغسل سبعا والثامنة بالتراب، يخصص من هذا ما صاده الكلب، لأن هذا أباحه الله سبحانه وتعالى، ولذلك خفف الحكم فيه، وهذا الذي يظهر والله أعلم. ومن هنا جاز أكله، ومن هنا جاز أكل ما صاده الكلب. هذا شيخ أيضا يكون عام للصيد عن طريق الطيور مثلا الصقور وكذا، هو الإشكال ورد في الكلب. لا لا أقصد قضية ذكر اسم الله على. نعم في كل صيد سواء الكلب مثال فقط. نعم. كل ما درب للصيد من الجوارح سواء كان من الحيوانات أو من الطيور. نعم. وما صاده يجوز أكله، فإن أدركه حيا وجبت تذكيته، وإن لم يدركه حيا فوجب تذكيته مع ذكر اسم الله أو يذكر اسم الله حين إرسال الصيد. نعم. أيضا لعل في هذه الآية، الآية الرابعة وما قبلها من آيات، تأكيد على حقيقة وهي أن هذه الشريعة الإسلامية شريعة سمحة، وأن الطيبات فيها، وأن ما حله الله أكثر من أن يحصى ويذكر، في المقابل ما حرمه الله هو ما ذكرته هذه الآيات وما خصصه الدليل. هذا يأتينا في الآية التي بعدها بوضوح وصراحة، وهي أن الأصل في المطعومات والمأكولات والمشروبات الحل، والمحرم هو ما استثني بالدليل، أو ذكر أهل العلم بعد هذا قواعد اعتمدوا فيها على عموم الأدلة التي وردت في تحريم أشياء معينة. فالأصل في المطعومات والمشروبات والمأكولات الحل، جميعها حلال إلا ما استثناه، إلا ما استثناه الدليل، وهذا يدل بلا شك على سماحة هذا الدين وعلى يسره والحمد لله، وأن الأمر فيه واسع. صحيح. ولا حد لأكثره. صحيح. يعني لا يحد، ما يمكن نقول مثلا عطنا دليل على حل الطماطم، أو عطنا دليل على حل الباذنجان، أو عطنا على حل البامية، أو عطنا على حل البطيخ مثلا. الأصل فيها الحل إلا ما استثناه الدليل، والذي استثناه الدليل محصور، وفيه مصلحة أيضا طبعا، محصور ب ما فيه ضرر. نعم. على البدن أو العقل كما سبق الإشارة إليه. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية مثل ما ذكرنا قبل قليل، قال سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. الأصل إذن في المطعوم الحل وهو طيب، والطيب عرفنا ما ليس فيه ضرر على البدن أو العقل. قال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن طعام الذين أوتوا الكتاب هم الذين أنزل على نبيهم كتاب، ومن أول من يتبادر هم اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى في الأصل أنهم يحرمون الذبح لغير الله جل وعلا، ولذلك حل سبحانه وتعالى طعامهم لنا، ولذلك قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالقاسم المشترك بيننا وبينهم هو أنهم يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى على ذبائحهم، ولذلك كان الطعام حل لنا. أما إذا، وهذا يرد خصوصا في واقعنا، بأن يقول: أنا رأيتهم يذبحون في الصعق الكهربائي مثلا، أو رأيتهم يذبحون في الرمي أو نحو ذلك. نقول إذا الأصل هو الحل، الأصل هو الحل لأن الله سبحانه وتعالى حل، فإذا تأكد الإنسان من خلاف الأصل وهو أنه لم يذبحوا أو لم يذكروا اسم الله سبحانه وتعالى أو ذبحوا بطريق الصعق الكهربائي حتى ماتت الذبيحة، فهذا لا يجوز، كما لو كان مسلما فعل ذلك فلا يجوز أيضا. ولذلك ينتبه لهذا الأصل الذي يحل إشكالات كثيرة في واقع الناس. أما إذا لم نعلم لا هذا ولا هذا فالأصل الحل، فالأصل الحل لأن الله سبحانه وتعالى أحل لنا هذا هذه الذبائح وهذه المطعومات. قال والمحصنات من النساء، المحصنات العفيفة، والمحصنات من نعم، قال سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين إلى آخر الآية. المقصود بالمحصنات هن الحرائر العفيفات، سواء كانت من المؤمنات أو من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني من اليهود والنصارى، فهؤلاء يجوز نكاحهن، يجوز نكاحهن، وهذا بلا شك هو مخصص من قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين المشركات حتى يؤمن، حتى يؤمن، فدل على أن أي مشركة لا يجوز نكاحها حتى تؤمن. ولكن الله سبحانه وتعالى خصص في هذه الآية المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم بأنه يجوز نكاحهن إذا كنا عفيفات وحرائر. قال سبحانه وتعالى إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، محصنين يعني حالة كونكم أيها الأزواج محصنين لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن، غير مسافحين يعني غير زانين، المسافح هو الزاني، ولا متخذي أخدان يعني ما يتخذ أخدان ممن يحبه أو مع خدنه، فاتخاذ الخدن هو منافي للعفة، منافي للعفة، فشرط التزويج أن يكون الرجل إيش عفيفا كما تكون المرأة عفيفة من الزنا. قال بعد ذلك جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال سبحانه يعني من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني من يكفر بالإيمان كما عرفنا الإيمان هو بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وقدر خيره وشره، من كفر بالله أو كفر بأي ركن من هذه الأركان ومات على ذلك فحينئذ يحبط عمله ولو كانت له أعمال كالجبال وهو في الآخرة من الخاسرين، بلا شك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وحصلوا على الشقاوة الأبدية بسبب هذا الكفر. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية عظيمة ولذلك وقف معها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وقفة عظيمة، فيعني آثرت أن أسمع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات ما ذكره الشيخ من الفوائد العظيمة، فاستخرج من هذه الآية 50 فائدة، وهذا يدل على سعة أفق الشيخ رحمه الله، ولذلك أنا أذكرها بالنص كما ذكرها أقرأها على الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. قال رحمه الله هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة نذكر منها ما يسره الله وسهله، أحدها أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله يا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. والثاني يعني الفائدة الثانية الأمر بالقيام بالصلاة لقوله إذا قمتم إلى الصلاة. والثالث الأمر بالنية للصلاة لقوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة، أي بقصدها ونيتها. الرابع اشتراط الطهارة لصحة الصلاة لأن الله جل وعلا أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب. الخامس أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت وإنما عند إرادة الصلاة، يعني من أراد الصلاة ولو قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت حينئذ تجب الطهارة. السادس أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة في الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر. طبعا والصحيح والله أعلم أن سجود التلاوة والشكر لا يلزم له الطهارة، ولذلك قيد الشيخ رحمه الله هنا عند كثير من العلماء. السابع الأمر بغسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ويدخل فيه يعني في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق بالسنة، يعني دلت السنة على المضمضة والاستنشاق، وذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل معه المضمضة والاستنشاق. ويدخل فيه يعني في غسل الوجه الشعور الذي فيه التي فيه، يعني مثل شعر اللحية وشعر الشارب والحاجب، كلها تدخل في الوجه. لكن إن كانت خفيفة يعني الشعور فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها، يعني يغسل ظاهرها، أما باطنها فمن المستحب إيش التخليل، أن تخلل بالأصابع. الثامن الأمر بغسل اليدين وأن حدهما إلى المرفقين وإلى كما قال جمهور المفسرين بمعنى ما كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم، ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق، فدل على دخول المرفق في مسمى اليد. التاسع الأمر بمسح الرأس لقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم. العاشر أنه يجب مسح جميعه، جميع الرأس، لأن الباء ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة يعني للإلصاق، وأنه يعم المسح بجميع الرأس، بجميع الرأس. طبعا هناك أقوال لأهل العلم بأنه يكتفى ببعضه أو يكتفى بناصيته، لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله هو الصواب. الحادي عشر أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله جل وعلا أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه، يعني لا يلزم أن يكون باليد، لا يلزم أن يكون باليد بالنسبة للمسح. نعم. الثاني عشر أن الواجب المسح، فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي، يعني لو وضع تحت الدش مثلا أو بالمغطس لا يكفي، لابد لأنه لابد من مرور اليد عليه، لأن قال فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي، لأنه لم يأتي بما أمر الله جل وعلا به. الثالث عشر الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين ويقال فيهما ما يقال في اليدين، يعني بدخول الكعبين مع الرجلين. الرابع عشر في الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين، يعني هم يقولون بأن الواجب مسح الرأس والرجل، مسح الرأس والرجل، والرد الشيخ هنا رد على مسح الرجل، لأنهم يقولون هم بقراءة إيش الكسر وأرجلكم، وأرجلكم هم يقعون وأرجلكم، والصحيح وأرجلكم عطف على ما قبل الرأس. قال وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. الخامس عشر فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في وأرجلكم، وتكون كل من القراءتين محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها غسلهما وإن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيهما وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف. يعني معنى كلام الشيخ رحمه الله بأن القراءتين كلاهما صواب، كلاهما صواب، يعني قراءة الجر ليست قراءة شاذة، ولذلك قال على قراءة النصب توجه قراءة النصب بأن الواجب الغسل إن كانت الرجل مكشوفة، وعلى قراءة الجر المسح إن كانت الرجل مستورة، إن كانت الرجل مستورة بالخف. السادس عشر الأمر بالترتيب في الوضوء لأن الله تعالى ذكرها مرتبة، ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين موصولين ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. السابع عشر أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية، وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب. يعني هل الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واجب أو غير واجب؟ يعني داخل العضو الواحد غير واجب، أما بين الأعضاء فهو واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. الثامن عشر الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور به. والتاسع عشر الأمر بالغسل من الجنابة. والعشرون أنه يجب تعميم الغسل للبدن لأن الله جل وعلا أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. والحادي والعشرون الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. والثاني والعشرون أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي منهما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء، وهذا محل إشكال عند كثير من الناس، لذلك نجعله أو نوضحه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. ولعلنا نكمل أيضا ما ذكره الشيخ بحمان. نعم، ونكمل بقية الفوائد في تفسير هذه الآية المباركة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخ صالح. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوارا في تفسير القرآن. شكرا لكم على طيب استماعكم، وهذه تحية من الزميل الأستاذ ناصر الطحيني الذي سجل لكم هذا اللقاء، شكرا له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.